فنستعين بالله تعالى في مواصلة درسنا هذا اليوم المبارك وصلته بما تقدم من دروس في الرسالة القيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية التي تضمنت ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة وسميت بالعقيدة الواسطية. نستعرضها ونستعرض ما تيسر من شروح أهل العلم عليها، ومن بينها تنبيهات السنية للشيخ العلامة عبد العزيز الرشيد رحمه الله ورحم أمواتنا وأحياءنا الغائب منهم الشاهد، كان مما مر بنا أن من منهج أهل السنة والجماعة ومن طريقتهم ومن معتقدهم أنهم يرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذه مسألة أهل السنة والجماعة يرون صحة إقامة الحج والجهاد، بل وجوب إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. فقوله ويرون أي ويعتقدون، من رآه وارتآه إذا اعتقده، أي من أصول أهل السنة والجماعة أن الصلاة التي تقيمها ولاة الأمور تصلى خلفهم على أي حالة كانوا، ولي الأمر أو نائبه أو من يعينه يقوم مقامه، فهذه الصلاة التي يقيمونها بأنفسهم أو بنوابهم أو بمن يعينونهم تصلى خلفهم على أي حالة كانوا، سواء كانت حالة صلاح أو حالة فسق، فتصلى خلفهم على أي حالة كانوا، كما يحج معهم ويغزى، ولا يرون الخروج عليهم وقتالهم بالسيف. عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه كان محصورا في الدار لا يستطيع أن يصلي بالمسلمين في المسجد النبوي، وكان إمام أو مقدم أولئك الأشرار هو الذي يصلي بالناس، مقدم أولئك الأشرار الخوارج هو الذي يصلي بالناس. فسألوا عثمان استفتونه هل تجوز الصلاة خلفه، قال يا بني إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإذا أحسنوا فأحسن معه، أو كما قال يعني أنها تصلى خلفه حتى وإن كان مفارقا لإمامه خالعا يده من الجماعة مرتكبا معصية هذا عثمان وهو محصور يفتي بهذه الفتوى الراشدة، لأنه من الخلفاء الراشدين. إن الناس إذا أحسنوا ومن أحسن ما يفعلون هذه الصلاة، فإذا صلوا فصلي معهم. فأهل السنة والجماعة هذا معتقدهم، بل هو أصل من أصولهم. الصلاة التي يقيمها المتأمرون أو ولاة الأمور تصلى خلفهم على أي حالة كانوا، كما يحج معهم ويغزى. وأهل السنة والجماعة لا يرون الخروج عليهم وقتالهم بالسيف إذا كان فيهم ظلم. قد يكون فيهم ظلم في الأموال، ظلم يعني في الأعمال في الأقوال، فلا يجوز الخروج عليهم. أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج عليهم ولا يرون قتالهم بالسيف إذا كان فيهم ظلم، خلافا للمبتدعة من الخوارج والمعتزلة والرافضة الذين يرون جواز الخروج على ولاة الأمور إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظنوه هم ظلما. أحيانا يتوهمون أو يظنون بعض أفعال ولاة الأمور أنها ظلم، فيجوزون لأنفسهم الخروج عليهم بسبب ما ظنوه ظلما، مع أنه لا يجوز الخروج عليهم حتى وإن فعلوا ظلما في الحقيقة. وأهل السنة والجماعة مع ذلك يردون على هؤلاء المبتدعة الخوارج والمعتزلة والرافضة الذين يرون جواز الخروج على ولاة الأمور، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقولهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أثرة يعني استئثار، استئثار بالمناصب، استئثار بالأموال، وأمورا تنكرونها أيضا. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق وهو الطاعة، السمع والطاعة بالمعروف، وتسألون الله الذي لكم. إذا كنت ترى أنك أولى بهذا المنصب أو أولى بهذا المال من غيرك، أو ترى أن قسمة المال والاستئثار بالمال أنها غير صحيحة، فأنت ليس عليك أن تنازع، وإنما عليك أن تسمع وتطيع بالمعروف، وتكل هذا الأمر إلى الله عز وجل. وإذا كان لك حق فتسأل الله حقك. وعلى كل حال، مرد التنازع هو إلى الكتاب والسنة، لكن بالمعروف. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. رواه أبو داود. وفي الصحيح أن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وروى مسلم في صحيحه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. هذا ابن عمر رضي الله عنهما قال هذا الحديث، ذكر هذا الحديث في مناسبة أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد ابن معاوية لما بويع له، فأهل المدينة لم يرتضوا إمامته، لم يرتضوا إمرته، فخلعوا بيعته، لم يبايعوا، وبعث يزيد لهم جيشا يقاتلهم حتى يأخذ منهم البيعة، فالمهاجرون أمروا عليهم عبد الله ابن مطيع العدوي، والأنصار أمروا عليهم عبد الله بن حنظلة ابن غسيل الملائكة. فجاء عبد الله بن عمر ناصحا وهو الصحابي الجليل، حتى وقف على أمير المهاجرين عبد الله بن مطيع العدوي. عبد الله بن عمر عدوي وأولى بالنصيحة قرابته، فأتى إلى عبد الله بن مطيع العدوي أمير الخارجين على يزيد من أهل المدينة وفيهم خيار وفيهم، قال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. وعبد الرحمن عبد الله بن عمر ظن أنه جاء ليهنيه أو جاء ليؤيده أو جاء ليجلس. قال عبد الله بن عمر: ما جئت لأجلس، جئت أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. ثم انصرف، يعني يا عبد الله بن مطيع احذر، فإنك في عملك هذا قد خلعت يدا من طاعة، وأنت لم تدخل في البيعة، واحذر إذا مت وليس في عنقك بيعة فإنك تموت ميتة الجاهلية. بعدين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. ثم انصرف عنه، يدل على أن يزيد في ذلك الوقت هو يعني هو الذي ينبغي أن يطاع، وأن من بايعوه هم الجماعة، وأن من خلع يده وفارقهم فقد فارق الجماعة وعرض نفسه للوعيد في هذا العمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة الجاهلية. يعني من رأى من أميره شيئا يكرهه من المعاصي فليصبر عليه، فإن من خرج من السلطان من طاعة السلطان شبرا مات ميتة الجاهلية. وهذا يفيد أن أدنى خروج من طاعة السلطان سواء كان بالقول أو بالفعل فصاحبه على حال جاهلية، لو مات على هذه الحال فميتته ميتة الجاهلية. قال: إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور، فإذا أمروا بطاعة الله وجبت طاعتهم، وإذا أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. لكن لا تنزع يدا من طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمروا بالمعصية لا تطعهم بالمعصية فقط، ولا يستوجب هذا أن تخرج عليهم وأن تنزع يدك من الطاعة. كما في الصحيح أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلى غير ذلك، يعني في نفس المعصية فقط. ليس معنى ذلك أن تخلع يدك من الطاعة مطلقا، لا، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الحث على السمع والطاعة لولاة الأمور إذا أمروا بطاعة الله. فإن في طاعة ولاة الأمور من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ففيها سعادة الدين وانتظام مصالح العباد في معاشهم، ويستعينون بها على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. وهذه يعني مما جبل الله عليه الخلق، حتى يعني النحل لا بد لها من ملك، لا بد لها من أمير إمام. إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن ربه، وحمل الفاجر فيها إلى أجله. هذا علي يقول هذا، حديث موقوف على علي رضي الله عنه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجرا عبد المؤمن ربه، يعني في ظله، وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال الحسن في الأمراء، حسن البصري في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والثغور والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهم، الحدود الشرعية والثغور، أيضا الحدود بين البلدان بين العدو وبين البلدان، الثغور التي على يعني منافذ بلاد المسلمين، والحدود الشرعية. قال: والله ما يستقيم الدين إلا بهم، يعني بالأمراء والأولى، وإن جاروا، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا أو ظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. وروي 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام، 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة من دون إمام أو بلا إمام. وروي أن عمرو بن العاص أوصى ابنه فقال: إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد خطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. اعتبروا بالبلدان اللي يعني كانوا يشكون من رئيسهم أو أميرهم، يشكون الأمرين، فلما زال وقعوا في بلاء ووقعوا في فتنة يتمنون الخلاص منها. وقال عبد الله بن المبارك: إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن كان. كم يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وأجمع العلماء على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، وأجمعوا كذلك على وجوبه في الشرع، وأدلة ذلك كثيرة. ونصبه يكون بأحد أمور: إما باستخلاف من قبله له، كما فعل أبو بكر الصديق في استخلافه عمر رضي الله عنهما، أو باتفاق أهل الحل والعقد على عقدها لصالح، كما اتفقوا على عقدها يعني لأبي بكر. ثم إن الذي بايع وسبق بالبيعة هو عمر رضي الله عنه، فتتابع الناس على بيعته. أو بجعلها شورى، أو بجعلها شورى بين جماعة محصورين حتى وإن كانوا قلة، كما فعل عمر رضي الله عنه. أو قهر الناس حتى دانوا له ودعوه بالأمير، فهي تثبت ولايته. لكن تثبت الخلافة بالدعوة إلى إمام معدوم؟ هذا لا تثبت، لأن ما في الذهن شيء وما في الواقع شيء آخر. فالدعوة إلى بيعة إمام معدوم ليس هو الطريق إلى جمع المسلمين وإلى انعقاد الولاية انعقادا شرعيا، وإنما المعين حتى وإن لم يكن إماما عاما، إذا بويع على الكتاب والسنة وظهر أمره واستتم ودعي بالولاية انعقدت بيعته الشرعية. لا يجوز لأحد أن ينقضها ولا أن يدعو إلى الخروج عليها. نعم. قال الإمام أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله ببيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. هذا كلام الإمام أحمد. لكلمة أما ما لها معنى، لكن لعلها كما قال الإمام أحمد أو نعم. قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، أو سمي بأي لقب من ألقاب الولاية، السلطان، الملك، فلا يحل لأحد يؤمن بالله يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. قال وقد أفردت أحكام الإمامة بمصنفات فارجع إليها، أحكام السلطانية ومصنفات أخرى قديمة وجديدة. الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا في هذا كلام، ولغيره من العلماء. صحيح مسلم في كتاب الإمارة قد جمع ما يكفي في هذا. فهنا قال ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو أبرارا كانوا أو فجارا. فقوله أبرارا كانوا أو فجارا، البر أو البر بكسر الباء أصله التوسع في فعل الخير، وهو اسم جامع للخيرات كلها، هو بكسر الباء وبفتحها. بر صفة لفاعل البر. قال والبر اسم جامع للخيرات كلها، ويطلق على العمل الصالح الدائم، والفجور يطلق على الميل إلى الفساد والانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع للشر الفجور. وأصل البر الصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما ورد. لكن الكذب يهدي إلى الفجور، والصدق يهدي إلى البر. أساس البر الصدق، وأساس الفجور الكذب. والفجور اسم جامع للشر. قال فتجب طاعة ولاة الأمور في الطاعة، وتحرم مخالفتهم والخروج عليهم سواء كانوا أبرارا أو فجارا. فلا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق. الإمام لا ينعزل بالفسق أو بالظلم، بظلمه أو بتعطيله الحقوق، ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك، لأن هذا من باب سد الذرائع. لأن الخروج عليه مهما يكن يترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، وهذا سجله التاريخ، تاريخ المسلمين. يعني ما من قوم خرجوا على الأمير حتى وإن كان فيهم صلحاء وفيهم علماء إلا وترتب على خروجهم من المفاسد العظيمة ما الله به عليم، ولم يحصلوا على طائل. قال يجب وعظه وتخويفه، يعني أيضا وعظه وتخويفه بالحكمة وبالطريقة التي تؤدي إلى المقصد الصالح ولا تؤدي إلى ضد ذلك، لا يكون على المنابر وبقصد تأليب الناس وتحريضهم والضغط كما يزعم الواعي، يريد أن يضغط على الولاة كما يزعم بعض الوعاظ، أو يتصور أنه بتحريض الشعوب وبتحريض العامة والغوغاء أنه يستعمل قوة يستطيع بها الضغط على الوالي. هذا لا يصلح، هذا إنما يحدث فتنة، وليس هذا هو مسلك أهل السنة والجماعة. قال وذلك ذكر بعضهم الإجماع عليه على هذا، يعني على هذا المسلك من تحريم الخروج وتحريم المخالفة، ومع القيام بالوعظ والتخويف، لكن بالتي هي أحسن فيما بينك وبينه، بالطريقة التي يعني تؤدي إلى المقصد الصالح، وذلك لما يترتب على ذلك، يعني على الخروج. يعني هذا المنهج يسلك لأن خلافه من الخروج على السلطان يترتب عليه من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، يترتب عليه فتن عظيمة. من أعظم فساد ذات البين أن الحكام والولاة يتصورون أن أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم يعني أهل إرهاب وأهل حمق وأهل إفساد، فدائما يقترن الخوف يعني بالواحد من هؤلاء، حتى ربما يعني يجعلون المظهر الإسلامي الملتزم قرين للإرهاب، وهذا من المفاسد لا شك، لأنه ما سلكت الحكمة. الحكمة أن تقنع الناس بأنك تريد الخير لهم، الخاصة منهم والعامة، بالطريقة التي يقتنعون بها، ولست مكلفا يعني بأكثر من أن تبذل جهدك في إقناع الناس أنك تريد الخير لهم. نعم، قال: وذلك لما يترتب على ذلك، يعني على الخروج وعلى المنازعة من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة من عزله، يعني من السعي في عزل الوالي، أكثر منها في بقائه. والشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المضار. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. وقال أيضا يعني أكثر من الذي لكان في خروجها في إزالته أو في قصد إزالته من الفساد أكثر من الفساد الذي في إبقائه وفي بقائه. وقال أيضا في أثناء كلام الله: ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتال أئمة الجور، وأمر بالصبر على جورهم، ونهى عن القتال في الفتنة، فأهل البدع من الخوارج والشيعة والمعتزلة وغيرهم يرون قتالهم ويرون الخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظنوه هم ظلما، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أنهم يرمون العلماء الذين يقررون عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا من عدم الخروج عليهم، يقول هؤلاء مرجعة مع الحكام. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث، قال: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، يقول صاحب التنبيهات. نعم، الحديث كثيرة في هذا. نعم، وأجمع أهل السنة على أن الإمام لا ينعزل بالفسق، وقال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتنة وإراقة الدماء وإفساد ذات البين، فتكون المفسدة من الخروج عليه أكثر من المفسدة في بقائه. انتهى. هذا الموضوع حساس ومهم، ونحن في حاجة إلى يعني تقريب وتكريب، خاصة للنصوص الواردة في الكتاب والسنة في هذا الموضوع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نسأل الله سبحانه ونتوسل إليه بما توسل إليه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ: هل طواف القدوم يعتبر من طواف العمرة أو يعتبر تحية المسجد؟ طواف العمرة يا أخي يكفي عن تحية المسجد، طواف العمرة يكفي عن طواف القدوم، هو إذا كنت قادما فتطوف طواف العمرة وهو كافي عن طواف القدوم وعن تحية المسجد، فتبدأ بطواف العمرة. قال: هل يصدق على من جعل ديدنه انتقاد ولي الأمر في أمور الدين والدنيا في المجالس ويظن بهم السوء أنه خالع لبيعتهم؟ هذا مسلك الخوارج. أول فتنة حصلت في المسلمين هي الأوباش التي تجمعت في أولا في المدينة بسبب ما ألقاه عبد الله بن سبأ وغيرهم، وفي مصر حتى خرجوا على عثمان رضي الله عنه بسبب هذه الانتقادات المبنية على ظنون ومبنية على أخطاء، وربما يكون بعضها صحيحا، لكن ليس من المصلحة أن يتحدث فيه في المجالس وتوغر الصدور على ولاة الأمور. المنهج هو النصيحة، دين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح، تحبيب الرعية فيهم وتحبيبهم للرعية، هذا هو الأولى، إصلاح ذات البين. على كل حال، من ظن بهم السوء وظن أنهم يعني ليسوا أهلا لهذه الإمامة فهو غير معتقد إمامتهم، لا يراهم إمام، فهو خالع لإمامتهم. كثير من هؤلاء يقعون في كبار العلماء. نعم، هذا الدليل على أنهم مبطلين، أنهم يقعوا حتى وقعوا في كبار العلماء، وقعوا في نعم. يقول يعني: فنضطر لتوضيح الأمور لهم، وخطأ ما هم عليه وخطأ اتباع لمن يقلدونهم من علماء السوء، فهل هذا يعتبر غيبة لهؤلاء العلماء السوء؟ على كل حال، أنت عليك أن تركز على النصوص، اترك الأشخاص، لا تجعل الأشخاص يعني الشخص نفسه لا تجعله منطلق ولاء وبراء، من والى فلان فهو كذا، ومن تبرأ من فلان فهو كذا. لا، عليك بالنصوص يعني من الكتاب والسنة، قررها وثبتها، ودع عنك يعني نصب الخصومة للأشخاص إلا إذا كان بينك وبين الأشخاص أنفسهم وتستطيع أن تبين وتنبه، أو شخص مثلا يعني حصل منه وقيعة في شخص، عليك أن تنصح وأن تبين وتقول: لا يحل لك هذا. أين قل: يا شيخ لقد اغتبتك فسامحني. سامحك الله وجزاك الله خير، سامحك الله وأنت في حل يا أخي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلبي وقلبك وقلوب المسلمين جميعا على الحق وعلى ما يرضيه. أنا كما قلت، الموضوع يحتاج إلى يعني مزيد مزيد من البيان، والأسئلة تتشعب والوقت يعني قارب على الانتهاء أو انتهى، فلعلي أقف عند هذا القدر على أمل أن نعود إلى هذا الموضوع إن شاء الله على ضوء الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.